الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان، ونواصل القراءة تحت عنوان الجهاز العضلي وعجائبه. 2. العضلات اللا إرادية. وتوجد في كثير من الأجهزة الداخلية للجسم كالجهاز المبني والبولي والتناسلي والتنفسي وجهاز الدورة الدموية. وأقوى العضلات في الجسم عضلات القلب التي تعمل ليلا ونهارا بانقطاع دون ملل أو إجهاد على مر السنين. ومن العجيب أن كل واحدة من بصيلات شعر الرأس مزودة بعضلة دقيقة لا إرادية تجعل شعر الرأس يقف عندما يتملكه الفزع. وفي حالة شدة البرد فإن العضلات تساعد على توليد الحرارة بسبب الانقباضات اللا إرادية التي نسميها الرعشة أو القشعريرة. والفرق بين العضلات الإرادية واللا إرادية أن التعليمات التي ترد من الجزء المختص من المخ تخضع لإرادتنا بالنسبة للعضلات الإرادية. أما بالنسبة للعضلات اللا إرادية فإن الأوامر تصدر من الجهاز العصبي اللا إرادي الذي يعمل من تلقاء ذاته وليس لإرادتنا تحكم فيه. وتحتوي العضلة المتوسطة الحجم على حوالي 10 ملايين من الألياف العضلية. وإذا بذل الإنسان مجهودا شاقا فإن العضلة تتقلص ويصيبها التعب والإعياء، ويرجع ذلك إلى تراكم مادة تسمى حامض اللبنيك، وتتلاشى هذه المادة تدريجيا عندما تستريح العضلة. فسبحان الخلاق العظيم. وتعتمد معظم الحركات البدنية على عمل مجموعة من العضلات أكثر من اعتمادها على عضلة واحدة تعمل بمفردها. وللعضلات أهمية عظمى في جسم الإنسان خلاف ما تقوم به من حركات الجسم المختلفة، فهي التي تنتج الحرارة الداخلية، وهي التي تحرك الطعام خلال الجهاز الهضمي، وهي التي تدفع الهواء إلى الرئة، وهي التي تحرك اللسان فينطق بالكلام، وهي التي تساعد على المحافظة على ضغط الدم عند مستواه الصحيح عن طريق انقباض وارتخاء الشرايين، إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره. فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عنوان الظلمات الثلاث. قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يقول الشهيد سيد قطب في تفسيره لهذه الآية الكريمة: ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين، وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس، وظلمة البطن الذي تستقر فيه الرحم. ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة خلقا من بعد خلق، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام، إلى الخلق الواضح فيه عنصر البشرية. وعلم الله ترعى هذه الخليقة وتوجبها القدرة على النمو والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء والقدرة على السير في تمثيل خطوات النفس البشرية كما قدر لنا بارئها. وقد ذكر كثير من المفسرين أن الظلمات الثلاث هي البطن والمشيمة، وهي الكيس المحيط بالجنين. والبطن تحتوي الرحم في الجزء الأسفل منه، والرحم يحتوي المشيمة. أما الأغشية المحيطة بالجنين فهي ثلاثة: الغشاء الساقط، غشاء القولون، غشاء الأنيون. الغشاء الساقط وهو مكون من الغشاء المخاطي المبطن للرحم، حيث يزيد سمكه أثناء فترة الحمل نتيجة زيادة هرمون البروجسترون، كما يزيد فيه عدد الغدد والأوعية الدموية زيادة كبيرة. ويتحول من غشاء رقيق إلى تركيب نصف جيد وسمي بالغشاء الساقط لأنه يسقط ويخرج بعد الولادة أثناء فترة النفاس. غشاء القريون. ويتوسط هذا الغشاء غشاء الأمينون والغشاء الساقط ويتكون من طبقتين. طبقة الخارجية تحتوي على الخاملات التي تنقل الأغذية والأكسجين من الدم إلى الجنين، كما تنقل ثاني أكسيد الكربون والبولين من الجنين إلى الأم. طبقة داخلية حيث تغطي كيس المح. وقد ذكرنا فيما سبق أن غشاء الكوريون يتكون من الطبقة الخارجية للبويضة الملحقة المنقسمة، وهي التي تقوم بتثبيت الجنين وتعليقه في جدار الرحم، ثم يتفرع منها خاملات حيث تقوم بقضم جدار الرحم حتى تتمكن البويضة الملقحة من الانغراز والنشوب فيه. كما ذكرنا سابقا أن غشاء الكوريون هذا يمكن اعتباره الجزء غير المخلق في الجنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخبرنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات، رواه الخطيب عن أنس، إنما يدل بذلك على الفضل العظيم الذي تقدمه الأم لطفلها منذ أن كان جنينا في بطنها. الأم تنقل إلى ابنها الغذاء والأكسجين والأجسام المضادة وذلك من دمائها، وهو ينقل إليها ما يخرجه من إفرازات وسموم ناتجة من عمليات البناء والهدم المستمرين مثل ثاني أكسيد الكربون والبولين، فتتقبلها وتأخذها في دورتها الدموية حيث تفرزها بواسطة الكلى عن طريق البول. غشاء الأمينون. كيس رقيق يحيط بالجنين من كل جانب إحاطة تامة، ويحتوي على السائل الأمينون الذي يزيد مع زيادة نمو الجنين حتى يصل إلى لتر ونصف لتر عند الشهر السابع من الحمل، ثم يقل حجمه تدريجيا حتى يصبح لترا واحدا فقط قبل الولادة. ومن فوائد هذا السائل الأمينون: واحد، يحتوي السائل على مواد غذائية من سكريات وبروتينات والأملاح غير العضوية ويمتصها الجنين. اثنان، حماية الجنين ووقايته من الصدمات المفاجئة والحركات العنيفة التي قد تتعرض لها الأم. ثلاثة، يسمح للجنين بالحركة التامة داخل الرحم. أربعة، جهاز تكييف للجنين فهو يحتفظ للجنين بحرارة ثابتة تقريبا. خمسة، يمنع السائل الأمينون غشاء الأمينون من الالتصاق بالجنين، وذلك لأن الالتصاق الغشاء بالجنين من العوامل الهامة في حدوث التشوهات الخلقية. ستة، يكون السائل الأمينون جيب المياه الذي يوسع عمق الرحم أثناء المخاض، وهو الذي لا يتسع حتى للخنصر، فإذا به يتسع للوليد بكامله أكثر من 5 أصابع. وفي نفس الوقت يقل الجنين من أن ينحشر وينضغط بين جدران عنق الرحم أثناء الولادة، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى في وجود جيب المياه من هذا لتهشم رأس الجنين أثناء الولادة. سبعة، ولا يكتفي السائل الأمينون بكل هذا، ولكنه يقوم بتنميل وتعقيم الطريق للجنين عندما ينفجر جيب المياه فيقتل الميكروبات الموجودة في المقبل قبل الولادة مباشرة حتى يضمن للجنين طريقا ممهدا معقما. فسبحان الله العظيم. تكوين وظهور الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحجرات. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. النساء. لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حتى إلى اليوم 42 من حياة الجنين داخل الرحم لا أحد يعلم إذا كان ما في الرحم ذكرا أم أنثى إلا الله سبحانه وتعالى، وعلمه في ذلك معروف منذ الأزل ومسدر في اللوح المحفوظ. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا فصورنا وخلق سمعنا وبصرنا وجلدنا ولحمنا وعظامنا، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك من يشاء. أخرجه مسلم عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. ومن تلك اللحظة فقط يعلم الملك نوع الجنين ذكرا أم أنثى، حيث ينقل أمر الله سبحانه وتعالى إلى الغدة التناسلية فتتشكل على هيئة خصية أو مبيض. وحتى الشهر الرابع من الحمل فإنه يصعب التفريق بين الذكر والأنثى من حيث الأعضاء التناسلية الظاهرية، ويبدأ ظهور الأعضاء التناسلية الخارجية بظهور برع صغير فوق شق. فإذا كان الجنين ذكرا فإن هذا البرع يتحول إلى قضيب ثم يلتصق جنب الشق مكونا كيس الصفن. أما إذا كان الجنين أنثى فإن هذا البرع يتحول إلى البظر ويبقى هذا الشق فيكون على جنبيه الشفران. الخصية. الخصية عبارة عن غضب على شكل البيضة حوالي 5 سنتيمترات في الطول، وتكمن الخصية في كيس الصفن الذي يتدلى من نهاية القضيب. وكما سبق أن أشرنا فإنه تتكون الخصية في تجويف البطن أسفل الكليتين مباشرة، وذلك في أول حياة الجنين، ثم يبتدئ نزول الخصيتين إلى الأسفل حيث يخترقان جدار البطن إلى أن يصل إلى كيس الصفن. وقد يتأخر نزول خصية واحدة أو الاثنين معا إلى الصفن إلى ما بعد الولادة، ولم يمنع ذلك الرجل من تأدية الوظيفة التناسلية ما دامت الخصيتان سليمتين بعد نزولهما إلى الصفن. ونظرا لأهمية هذه الغدة التناسلية حيث إنها مصدر ماء الحياة، فقد تم تغليفها داخل غلاف ليفي واق يتكون من طبقتين إحداهما داخلية والأخرى خارجية. ماذا بداخل الخصية؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الواقع. تحتوي الخصية من الداخل على فصوص صغيرة يقدر عددها في الخصية الواحدة من 200 إلى 300 فص، ويحتوي الفص الواحد على أنابيب صغيرة ملتوية يتراوح عددها من 1 إلى 3، ويقدر عدد هذه الأنابيب في الخصية الواحدة ما بين 400 إلى 600 أنبوبة، ويبلغ طول الواحدة منها 70 إلى 80 سنتيمتر وقطرها حوالي 3 ملليمترات. وفي هذه الخلايا المنوية الملتوية تكمن الخلايا التناسلية التي تنقسم وتتكاثر حتى تصل في النهاية إلى تكوين الحيوان المنوي. ويتم تخزين الحيوانات المنوية في مكان يسمى بالحويصلات المنوية لحين الحاجة إليها من خلال الاتصال الجنسي. والحيوانات المنوية هي كائنات حية نشطة تسبح في السائل المنوي الذي يخرج من الرجل لحظة القذف، والذي يشارك في تركيبه عدة غدد أهمها غدة البروستاتا. والسائل المنوي المني هو سائل أبيض لزج له خاصية قلوية، وتمثل هذه الخاصية القلوية شيئا ضروريا للغاية. ففي هذا الوسط القلوي تنشط الحيوانات المنوية وتكون قادرة على الحركة، وفي نفس الوقت تعادل هذه الخاصية القلوية الخاصية الحامضية للمهبل عند المرأة. ويبلغ حجم السائل المنوي في القذفة الواحدة حوالي 3 سنتيمترات مكعبة. الحيوان المنوي يتركب الحيوان المنوي من 3 أجزاء: الرأس والجسم والذين كما يتضح من الشكل السابق، وهي كائنات دقيقة للغاية لا يمكن رؤيتها إلا من خلال ميكروسكوب. يبلغ طول الرأس 4 ميكرون، طول الجسم 4 ميكرون أيضا، أما الذين فيبلغ 40 ميكرون. كما يقدر عدد الحيوانات المنوية في القذفة الواحدة بحوالي 200 إلى 300 مليون فرد. والحيوانات المنوية ليست لها القدرة على الحركة الذاتية إلا من خلال تواجدها في السائل المنوي الذي يتمتع بالخاصة القلوية، حيث تبدأ في الحركة والنشاط. ويساعد الذيل الطويل الحيوان المنوي على الحركة بصورة كبيرة إلى أن يصل إلى البويضة المراد تلقيحها، حيث يبدأ الذيل في الاختفاء فلم تعد له ضرورة أثناء عملية التلقيح. وتقدر سرعة الحيوانات المنوية في الحركة داخل السائل المنوي بحوالي 2 إلى 3 مليمترات في الدقيقة، كما يتضح ذلك من خلال الميكروسكوب. الرحلة الطويلة: تبدأ الحيوانات المنوية في السباحة متجهة إلى الرحم، حيث تأخذ شكلا نظاميا متناسقا يشبه الغزو العسكري المنظم، حيث تتجه الذيول جميعها إلى اتجاه واحد، أما الرؤوس فإنها تتجه إلى الأمام. ويقوم هذا الغزو العسكري المنظم المكون أفراده من الحيوانات المنوية باختراق كمية المخاط أو الحاجز المخاطي الموجود في عنق الرحم. وتختلف درجة لزوجة هذا الحاجز المخاطي الموجود في عنق الرحم من وقت لآخر، فبينما تكون سميكة جدا ولزجة في معظم الوقت، إلا أنها تكون رقيقة وشفافة مثل الزجاج في اليوم 14 من الدورة الشهرية، وهو وقت التبويض، حيث تنطلق البويضة من المبيض وتدخل في فوهة قناة الرحم. ويأخذ وصول الحيوانات المنوية من فتحة عنق الرحم حتى تجويفه حوالي 2 أو 3 ساعات، حيث تستقر بعدها داخل تجويف الرحم لبضع ساعات أخرى، ثم تبدأ رحلتها إلى داخل قناة البالو حيث تتقابل مع البويضة المراد تلقيحها، وهناك تحدث عملية الإخصاب. فتقوم الحيوانات المنوية بمحاصرة البويضة، ثم يبدأ إحداها وهو الذي وقع عليه اختيار الله وتقديره في التقدم من البويضة واختراقها، حيث تندمج رأسه التي تحتوي على النواة مع نواة البويضة المراد تلقيحها، حيث تتم عملية التلقيح. وتأخذ الفترة من نهاية الاتصال الجنسي حتى حدوث التلقيح من 6 إلى 8 ساعات. أما باقي الحيوانات المنوية التي لم يقدر لها الوصول إلى البويضة يكون مصيرها الفناء، وتفقد هذه الحيوانية المنوية قدرتها على الإخصاب بعد مرور حوالي 48 ساعة، حيث تكون قد توقفت عن الحركة تماما. حامل الأسرار: إن رأس الحيوان المنوي التي لا تزيد عن 4 ميكرونات هو الخزينة التي تحتوي على أسرار الوراثة كاملة، حيث تنتقل من الأب إلى الجنين. وتحتوي هذه الرأس الصغيرة على 23 جسما ملونة كروموسومات، 22 منها مسؤولة عن بنيان الجسم بصفاته الوراثية التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء، بما فيها الطول والقصر واللون والشكل والأخلاق والعادات، وواحد فقط مسؤول عن تعيين جنس الجنين ذكرا أو أنثى. 22 زوجا من الصبيغات تحمل أسرار الإنسان مختزلة ومختصرة، تدق وتصغر حتى لا تدركها أكبر الميكروسكوبات الإلكترونية حتى لو كبرت مئات الملايين من المرات. أين طبعت هذه المعلومات والأسرار؟ وكيف سجلت في هذه المساحة التي لا ترى؟ أي نوع من أنواع الكمبيوتر تكون هذه الصبيغات؟ وكيف تحتفظ بهذه الأسرار على مر السنين والأجيال؟ ويتكون الصبغ من سلاسل حلزونية ملتفة حول نفسها على هيئة سلالم، وكل درجة من درجات هذه السلم تربط بين قاعدتين أمينيتين، وتتبادل القواعد النيتروجينية واحدا بعد آخر ودرجة بعد درجة حتى تتكون تلك السلالم الطويلة الممتدة إلى عدة أمتار لو قيست بطولها الحقيقي، ولكنها تلتف حول نفسها وتتكون حتى تصبح واحدا على مليون مليمتر أو أقل من ذلك. أي آية هذه وأي معجزة هذا؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أما هذا السلم الحلزوني فإنه يتركب كيميائيا من الحامض النووي المسمى DNA، وهو الأساس الكيميائي الذي يقوم عليه بناء الكروموسومات. وأما درجات السلم التي تتصل شقيه بعضها ببعض فهي 4 قواعد: قواعد نيتروجينية، أدينين وجوانين وسيتوزين، ثم تيمين. ويتصل الأدينين بالتيمين مكونا درجة سلم، كما يتصل الجوانين بالسيتوزين مكونا درجة أعلى من درجات السلم، وتتبادل هاتان الدرجتان مواقعهما على طول السلم الملتف. كما يتصل كل واحد من هذه القواعد النيتروجينية بأحد السكريات الناقصة الأكسجين، وهو سكر خماسي، كما يتصل السكر الخماسي بمركب فسفوري. الشفرات السرية: يتحكم الدي ان اي بناء على أوامر خالقه وبارئه في جميع الأنشطة المختلفة للخلية التي يوجد فيها، حيث إن قدرة الله سبحانه وتعالى قد قامت ببرمجة هذا الكمبيوتر العجيب وتغذيته بأنواع الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الخلية. وقد أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الكمبيوتر أسرارا معقدة وأوامر معينة توجه الخلية ونشاطها ونوع أنزيماتها وخصائصها ووظائفها، بحيث لا يمكن أن تزاول أي نشاط آخر دون المقدر لها، كما أنها لا يمكن أن تقوم بنشاطها العادي إلا في الوقت المحدد لها والمقدر لها. ولكن كيف تصل تلك الرسائل السرية والشفرات الخاصة إلى الخلية؟ يقوم الدي ان اي بطبع هذه الشفرات السرية التي تحمل الأوامر وإرسالها مع رسول خاص، وهو مركب نووي آخر يدعى RNA، وهو يشبه الDNA إلا أن قاعدة الثيمين الأمينية تستبدل بقاعدة أمينية أخرى تسمى يوراسيل، كما أن السكر الخماسي ريبوز يكون تام الأكسدة وليس ناقص الأكسدة كما هو في الDNA. كما يقوم الDNA أيضا بصنع الرسول الذي يحمل الرسائل والأوامر من الDNA إلى مصنع الخلية الريبوزوم، وهو أيضا مصنوع من الRNA، حيث تقوم هذه الريبوزومات بصنع مختلف البروتينات والأنزيمات حسب الأوامر والشفرات التي يحملها إليها الرسول. ويقول الدكتور محمد علي البار في كتابه الرائع خلق الإنسان بين الطب والقرآن، إن كل ثلاث قواعد نيتروجينية ثلاثة أحرف تكون كلمة، وكل كلمة تتحكم في أحد الأحماض الأمينية. وبما أن عدد القواعد النيتروجينية هي أربعة فقط، وإذا اعتبرت حروفا فإنه يمكن صياغة 64 كلمة، كل كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، وتتحكم هذه الكلمات في 20 حمضا أمينية تصوغ بها مئات بل آلاف المركبات البروتونية المعقدة، تماما مثلما تصاغ من 28 حرفا آلاف بل ملايين القصائد والمقالات والكتب. كل المعارف الإنسانية تسعها اللغات المكونة من عدد محدود من الأحرف، بل إن كلام الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والمنزل على الرسل صلوات الله عليهم، وهو التوراة والزبور والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى عليهم السلام، كلها وسعتها الأحرف المحدودة. وهذه الأحرف الكيميائية قد وسعت كل المركبات المعقدة مثلما وسعت الحروف الأبجدية ولغة الإنسان على مدى تاريخه الطويل. معنى اتساعها لكلمات الله انحصار الكلمات في دائرة اللغة، وهذا يناقض ما بعده. وحافظ يقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، ويؤيد ذلك قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. المبيضان، المبيضان هما الغدتان الجنسيتان للأنثى، ويوجد مبيض واحد على كل ناحية قرب جدار الحوض بالقرب من فتحة قناة فالوب، والمبيض بيضاوي الشكل ذو سطح لؤلؤي مجعد، ويبلغ طول المبيض حوالي 3 سنتيمترات وعرضه حوالي 2 سنتيمتر وسمكه حوالي 10 سنتيمترات ونصف. ماذا بداخل المبيض؟ يتكون المبيض من قشرة ونخاع، والنخاع هو الجزء الداخلي الذي يحتوي على أوعية دموية ولمفاوية في نسيج الدم. أما القشرة وهي الجزء الخارجي فتحتوي على البويضات داخل حويصلاتها، ويعمل المبيض كمستودع للبويضات حيث ينمو عدد منها كل شهر، ثم يفرز بويضة واحدة شهريا من أحد المبيضين. أما باقي البويضات التي نمت ولم يقدر لها الخروج من المبيض فإنها تضمر وتندثر، وتبدأ خلايا المبيض في الانقسام، والأنثى لا تزال جنينا في بطن أمها، ولا يتم استكمال هذا الانقسام إلا عندما يلفظ المبيض البويضة خارجه ويدفعها إلى القناة الرحمية. انتهي الوجه الأول.